حصريا على موقع رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران أهلا شهر الخير أتانا يملأنا حبا إيمانا وهلال بالأفق يلوح موعده قد حان الآن أهلا شهر الخير أتانا يملأنا حبا إيمانا وهلال بالأفق يلوح موعده قد حان الآن رمضان يا رمضان يا خيرة الأزمان رمضان جئت فمرحبا بك يا ربيع الأتقياء رمضان يا شهر المحبة والتسامح والإخاء رمضان جئت فمرحبا بك يا ربيع الأتقياء رمضان يا شهر المحبة والتسامح والإخاء رمضان أهلا أهلا رمضان صومك سهلا رمضان أفضل شهرا رمضان يا رمضان يا ربي لأحباب أدخلهم الجنة عبدا وقف بالباب يدعوك فاقبلنا أهلا أهلا على موقع DJ Kimo.com.